الإمام الخرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عند قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. نعم، وصلنا إلى قوله رحمه الله الثانية. قال فيه ثلاث مسائل، الأولى قرأناها، الثانية قوله تعالى: فقولي إني نذرت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية قوله تعالى: فقولي إني نذرت، هذا جواب الشرط وفيه إضمار. يعني فسألك عن ولدك، عن يعني ولدك، فإما ترين من البشر أحدا فسألك عن ولدك فقولي، هذا الإضمار. فإما ترين من البشر أحدا فسألك، كلمك في ابنك فقولي، فأجيبيه بذلك. نعم. فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا. صمتا، نعم. قاله ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. وفي قراءة أبي بن كعب: إني نذرت للرحمن صوما صمتا. صم يعني تنتين، صوما صمتا، نعم، يعني صمتا ما صوما محفوف، صوما محفوفا بالصمت. نعم. وروي عن أنس رضي الله عنه. نعم ذلك طبعا قراءة شاذة. نعم. وعنه أيضا وصمتا، يعني عن سيدنا أنس رضي الله عنه وعنه أيضا وصمتا، يعني إني نذرت للرحمن صوما وصمتا. نعم. بواو. نعم. واختلاف اللفظين يدل على أن الحرف ذكر تفسيرا لا قرآنا. نعم. فإذا على أن لحظة والله، واختلاف اللفظين يعني صوما وصمتا، هذان اللفظان مختلفان صوما وصمتا، فقال واختلاف اللفظين يدل على أن الحرف ذكر تفسيرا لا قرآنا، أي الحرف يعني صمتا، بسموه إدراج هذا بعلم الحديث. نعم. فإذا أتت معه واو فممكن أن يكون غير الصوم. ليه؟ لأنه الواو عاطفة والعطف يقتضي التغاير، يعني الصمت غير الصوم. نعم. لأن والذي تتابعت به الأخبار عن أهل الحديث ورواة اللغة أن الصوم هو الصمت. نعم. لأن الصوم إمساك. نعم. والصمت إمساك عن الكلام. يعني كلمة صوما التي هي القراءة المتواترة يعني فيها معنى الصمت. نعم. وقيل هو الصوم المعروف، وكان يلزمهم الصمت يوم الصوم إلا بالإشارة. يعني كانوا يعني من شريعتهم أنه إذا كان صائما من صام لا يتكلم إلا بالإشارة، فلذلك قولي إني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا. نعم. وعلى هذا تخرج قراءة أنس رضي الله عنه وصمت. يعني صار قال هو يعني العطف يقتضي التغير، لكن بصير العطف تفسير صوما وصمتا. نعم. وعلى هذا تخرج قراءة أنس وصمتا بواو، وأن الصمت كان عندهم في الصوم ملتزما بالنذر. نعم. يعني إذا الإنسان صام ناذرا، والنذر يعني يجعل النافلة مفروضة، إذا نذر الإنسان أن يصوم معنى ذلك ينبغي أن يكون ملتزما بالصمت. لذلك ما قالت إني صائمة أو إني صمت، إني نذرت. وتعلمون أن الصوم المنذور لا بد فيه من الصمت. كما أن من نذر منا المشي إلى البيت اقتضى ذلك الإحرام بالحج أو العمرة. يعني من لازم الصوم الصمت، كما أنه من لازم من نذر المشي إلى البيت يعني إلى الكعبة اقتضى ذلك يعني الإحرام بالحج أو العمرة. يعني بالحج أو العمرة هو مخير إذا كان في أشهر الحج، أما إذا كان في غير أشهر الحج ما في له إلا العمرة فقط، لأن الحج أشهر كما قال ربنا الحج أشهر معلومات، أما العمرة السنة كلها ميقات للعمرة ما لم يكن متلبسا بحج. يعني من لازم من مشى إلى البيت أن يحرم. ليش؟ لأنه لا يجوز أن يدخل إلى الحرم، لا يجوز أن يدخل إلى الحرم إلا بإحرام، وهذا واجب، هذا واجب. لكن في من يقول بعدم الوجوب، يعني يدخل الحرم يعني بدون إحرام، في من يقول بذلك. نعم. ومعنى هذه الآية أن الله تعالى أمرها على لسان جبريل عليه السلام أو ابنها على الخلاف المتقدم بأن تمسك عن مخاطبة البشر وتحيل على ابنها في ذلك. يعني جوابهم، تحيل جوابهم على ابنها. نعم. عليه السلام. ليرتفع عنها خجلها وتتبين الآية، وتتبين الآية يعني تظهر الآية، يعني أنه آية من آيات الله. يعني نعم. وظاهر الآية أنها أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ التي في الآية، وهو قول الجمهور. يعني طالما إني نذرت للرحمن صوما، هذا خلاف الصوم، قالت إني نذرت، أي قال ظاهر الآية أنه أو أنها أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ التي ذكرت في الآية. نعم. وقالت فرقة معنى قولي بالإشارة لا بالكلام. وقالت فرقة معنى قولي يعني أشيري، والعادة يعني الكلام عربي، من عادة العرب أن يقول يعني إذا قال قال هكذا، يعني كان بشكل معين. لما بيتكلموا البدو مع بعض مثلا، لما بيكلمك بيرفع راسه، ما بيقول بيرفع راسه، يكلمني ويقول هيج، يكلمني يقول هيج، يعني يشير براسه، يكلمني يقول هيج، يعني يشير بإيده، قال بيده يعني أشار. فقولي يعني أشيري بذلك. البدو هذا هي عادته دائما. ليش بيقول له ليش تقول هيج؟ ليش طوال مالك عايد مثلا بتهز؟ ليش تقول هيج؟ يعني ما تفعل هكذا. نعم نحن عشيرين بدو. كان والدي رحمه الله عنده غنم يعني عند البدو. نعم نعم. الزمخشري وفيه أن السكوت عن السفيه واجب. شئت أنا قال الزمخشري رحمه الله وفيه يعني في هذه الآية أن السكوت عن السفيه واجب. يعني معنى هؤلاء الذين يكلمونها بأنهم سفهاء لذلك تسكت. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن جاوبته فرجت عنه، وإن اشتركته حه، وإن وإن خليته هيك وإن خليته كمدن يموت. نعم هيك خليته ما هي عزمتك. نعم نعم. ومن أذل الناس سفيه لم يجب. ومن أذل الناس سفيه لم يجد مسافها. يعني سفيه ما في أمامه سفيه يعني يرد عليه. يعني ليش من أذل الناس؟ من أذل الناس سفيه لم يجد مسافها. يعني هذا السفيه يتكلم ما يعني ما ظهر بالذل. ممكن من أرذل الناس يعني الذي يخرج منه شيء غير الجيد سفيه لم يجد. أن الذل أوقات بيكون سفيه وعم يتكلم ما في أي شيء إشارة على الذل. أما على الرزالة واضح من أرذل الناس سفيه لم يجد مسافها من يجيبه. يعني يعني تركته سيدنا تركته يعني هذا موقف ذل أكثر. إيه ممكن بس هو ما شعر بهذا الذل. يعني هذا جاوبه موقف أذل ما بتعرف يعني يكون ممكن يكون أطبش منه هداك. يعني وعم يتكلم يعني بيكون يعني فش قلبه في مين جاوبه. يعني هذي عم تحكي وارد يعني انه طالما ما تركته يعني مثل ما يقولوا لكعه لذلك يشعر بالذل بذلك. لكن بتظهر رزالته يعني بتضعف لذلك بصير رزيل. نعم أعوذ بالله. نعم. الثالثة من التزم بالنذر ألا يكلم أحدا من الآدميين فيحتمل أن يقال إنه قربة. من التزم بالنذر ألا يكلم أحدا من الآدميين يعني نذر ألا يكلم أحدا. والنذر شو تعريف النذر؟ قربة فعل قربة لم تجب بأصل الشرعي. يعني مثلا ركعتين سنة الظهر لله علي قال لله علي أن أصلي ركعتين سنة الصبح صارتا فرضا. أما لله علي أن أصلي فرض الصبح شو النذر هذا؟ هذا مفروض. لذلك سنة قربة لم تجب بأصل الشرعي فالكلام لا يجب. لكن السكوت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. السكوت يعني شيء جيد بس مو مطلقا هذا التزم بالنذر ألا يكلم أحدا لا بخير ولا بشر يعني من الآدميين. هذا الشيخ بده يتكلم. نعم. فيحتمل أن يقال إنه قربة فيلزم إنه قربة فيلزم بالنذر قربة يعني عدم الكلام فيلزم عندها النذر يعني يلزم من نذر أن لا يتكلم. نعم. ويحتمل أن يقال ذلك يعني الشيخ أعطاها حكمين في من يقول أنه صار واجبا صار مفروضا في من يقول هذا لا ينذر هذا ليس قربة. نعم. ويحتمل أن يقال ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب النفس كنذر القيام في الشمس ونحوه. يعني كنذر القيام في الشمس ونحوه في يعني قياس مثل ما قالوا مع الفارق واضح الإيذاء. أما السكوت يعني في شيء من الخير وما في شيء يعني. نعم. لكن إذا كلمه أحد وما يستطيع في تضييق في تعذيب. نعم. وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا في بعض الناس يعني رأيتهم أنا باسم تصوف ما أدري منين أتوا به ينذر يعني يصوم عن الطعام وعن الكلام وحاولت يعني يجعله يتكلم منضبط تمام يعني تلو شو بك انت حاكي فهل يلا بيحكي يعني فاجئ بالكلام شان يرد ابدا ولا مره يعني من جاي ما ادري يعني. نعم. وقد تقدم وقد أمر ابن مسعود رضي الله عنه لو على هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة في تلك الشريعة كان عبادة لا في شريعتنا في شريعتنا ليس من القربات. نعم نعم. لأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا فليقل خيرا. نعم. وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق بالكلام وقد أمر يعني عم يدلل على كلامي يعني جاب الدليل أنه هذا ليس مشروعا في شريعتنا بقوله يعني أتى بالحكم وأتى بالدليل للحكم بقوله وقد أمر سيدنا عبد الله بن مسعود من فعل ذلك يعني من نذر صمتا أمره بالنطق بالكلام يعني أن يترك هذا النذر. نعم. وقال شوف وهذا هو الصحيح يعني غير غلط. نعم. لحديث أبي إسرائيل يعني قال لا أتزوج النساء ولا أكون ولا أستطل ولا ولا ولا. نعم. فعليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. خرجه البخاري عن ابن عباس نعم. وقال ابن زيد والسدي كانت سنة الصيام عندهم الإمساك عن الأكل والكلام. نعم. لذلك قال إني نذرت للرحمن صومنا وفسرت يعني هاي الفاء بسموها فصيحة فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم. قلت ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح. صحيح. قال عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم ولا يجهل يعني لا يتكلم بالكلام الجاهل يعني. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. قوله تعالى: لكن يعني عادة السكوت مطلوبة ليست نذرا، إذا رأيتم الرجل اعتاد السكوت أو الصمت فاعلموا أنه يلقن الحكمة. نعم. قوله تعالى: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. نعم. قوله تعالى: فأتت به قومها تحمله، روي أن مريم عليه السلام، شوف خلق الروية يعني ما في أشياء ثابتة، روية. نعم. أن مريم عليه السلام لما اطمأنت بما رأت من الآيات وعلمت أن الله تعالى، يعني من الآيات، من حملها، من جذع النخل، من نعم، وعلمت أن الله تعالى سيبين عذرها، أتت به تحمله من المكان القصي الذي كانت انتبذت فيه. نعم. قال ابن عباس: خرجت من عندهم حين أشرقت الشمس، فجاءتهم عند الظهر ومعها صبي تحمله، فكان الحمل والولادة في 3 ساعات من النهار. يعني صار خلاف، مر معنا أنه ما في هذا الوقت أبدا. نعم. وقال الكلبي: ولدت حيث لم يشعر بها قومها، ومكثت 40 يوما للنفاس. للنفاس. للنفاس. نعم. ثم أتت قومها تحمله، فلما رأوها ومعها الصبي حزنوا وكانوا أهل بيت صالحين، فقالوا منكرين: لقد جئت شيئا فريا، أي جئت بأمر عظيم كالآتي بالشيء يفتريه. قال مجاهد: فريا عظيما. وقال سعيد بن مسعدة: أي مختلقا مفتعلا. سعيد يعني الأخفش، مرة بيقول الأخفش، مرة بيقول سعيد بن مسعدة. سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، وهو يعني أفضل الأخافش، في الأخفش الكبير والصغير والأوسط، الأوسط سعيد بن مسعدة. نعم. يقال فريت وأفريت بمعنى، والولد بمعنى واحد. نعم. كالشيء المفترى، والولد من الزنا كالشيء المفترى. نعم. قال الله تعالى: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي بولده، بقصد إلحاقه بالزوج وليس منه. يعني عندما بايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فبايعهن. نعم. يقال منه: فلان يفري الفري، أي يعمل العمل البالغ. فلان يفري الفري، أي يعمل، يعني عم يجيب هلا أكثر، وعم يقولوا لما ولد كثير عم يفري فري، يعني ما عم يهدي. شوفوا عم يفري، ما هيك؟ هذا موجود. أي فلا يفري الفري، يعني يعمل العمل البالغ، يعني كتير، يعني نعم. يقال فلان يثري الفرية أي يعمل العمل البالغ. نعم. وقال أبو عبيدة الفري العجيب النادر، يعني القليل قليل النظير. نعم. وقاله الأخفش قال فريا عجيبا، يعني أمرا عجيبا. نعم. والفري القطع كأنه مما يخرق العادة. نعم. أو يقطع القول بكونه عجيبا نادرا. وقال قطر يقطع يعني مرة واحدة، عجيب نادر فريا يعني شيء عجيب أكيد يعني. نعم. وقال قطرب الفري الجديد من الأسقية. نعم. أي جئت بأمر جديد بديع لم تسبقي إليه. نعم. وقرأ أبو حيوة شيئا فريا بسكون الراء. فريا شيئا فريا يعني قراءتنا، أما أبو حيوة قال شيئا فريا. نعم. وقال السدي ووهب بن منبه لما أتت به قومها تحمله تسامع بذلك بنو إسرائيل فاجتمع رجالهم ونساؤهم فمدت امرأة يدها إليها لتضربها فأجف الله شطرها فحملت كذلك. فأجف يعني صار محشل النصف. نعم. أجف يعني راح الدم منه. أسأل الله العافية. وقال آخر ما أراها إلا زنت فأخرسه الله تعالى فتحامى الناس من أن يضربوها أو يقولوا كلمة تؤذيها. هذول يعني الله يخرسون إن شاء الله، يبتلوا الله يتوب عليهم، إذا لم تبعوا إلا الله يخرسون. هذول اللي بيكفروا هالأم الساقطة وأسقط من ساقطة، يعني هلا إلى الآن وما زالوا يعني، ونرى الويلات من جراء نسأل الله العافية كفرهم، وإلى الآن هناك من يكفر وتلاقي والناس كأنه ما صار شيء، ولك معناته أنت بتحب حالك أكثر من الله، معناته ما لك مؤمن أنت، لأنه ربي قال والذين آمنوا أشد حبا لله. ما يسبك ما تسكت له، عم يسب ربك لك، وباللفظ الصريح يخرب بيته قاتله الله باللفظ الصريح. بتلاقي ما حدا تكلم، كله خرسان. لك ما عمل لك ساب شيء، بس قل له اسكن، قل له ليش، قل له كلمه، بس كلمه يخرب بيته يعني. الله يبليهم بالخراسة والله ما يستطيع. يعني قاعد أنا بغرفتي يعني ما أسمع واحد مباري هذا القصة، يلعن يلعن يلعن يلعن يلعن. قلت له يعني لو جنبه المؤمن ليس المؤمن باللعان، طالما عم يلعن يصطفل منه لحاله. بعدين ما سمعته إلا بعدين والعياذ بالله كفريتين، ويعمل بذات كذا يلعن كذا لذاته. يعني والله ما استطعت يعني اتحمل، يعني ركضت على البرندة يعني طلعت لبرا. ولك مين هذا الإنسان الخبيث هذا؟ صرخت في ناس صلوا من محله يعني، وينه مع كمان ملح وداب ما عاد شفته سخير يعني، ولا كله سمع يعني بيسمعوا ولا كلمة. يعني عم تتكرر هالقصة هاي، والمشكلة يعني المشكلة المشاكل انه ما احد يتكلم فيها، ما أحد يتكلم فيها أبدا. والله هي البلاء، وهذا اللي جابنا من الشام، اللعنة من بيوتنا هذا الشيء، وهذا اللي ألع كمان سوريين من تركيا كمان. قال رفوع لا تنظر للأسباب، يعني يأتون بماذا يأتون؟ صاروا وباء وبلاء على تركيا، يعني بيرفعوا يعني يخرجون ويبقون هذه والعياذ بالله. يعني هذا اللي جابوا معناته السوريين، يعني واضح واضح، يعني نسأل الله العفو والعافية. تلاقي عم يكفر حامل الجوال عم يكفر، وقدامه كتير بعض الناس، يعني أمامه كتار، وشو يعني ليش عم يكفر؟ إجا بده يفك بين اثنين يسار زجروا وبلش بالكفر. طيب شو هذا؟ يعني ما حدا بيعرف هيك يكون أبضا يعمل له قتلة، ما بدنا قتلة، بس قل له كلام. يعني هلأ بسبب أبو حدا بيسكت؟ ما حدا بيسكت، معناتها الله وأبوك أكثر من الله، بتحب حالك أكثر من الله. يعني هالعادة والمشكلة، يعني تضايقت منه، يعني ما حدا عم يحكي. وأكثر المنكرات لك مو هذا معاصي، كفر هذا، ولا حدا بيحكي، ما سمعت حدا حكى فيها. وفاشية موجودة، يعني نصير الناس ما بدنا نعمل، لا نعمل فتنة ولا بدنا شيء، بس ليش عم تكفر؟ بس عاكيم، بس قلو يعني في ناس يعني ينزعجون بهذا. قلو عم نسب لي ربي، هذا ربي، بس كلمة. يعني الله غيور، الله والله بيغضب. يعني أسأل الله العفو والعافية، الزلازل وغيره من إيش بتجي؟ من هالبلاء هذا اللي عم يصير. يعني لا عمل لك قاتله ولا عمل لك انفعال شيء، لكن قل له ليش يعني يعلم أن هناك يعني في ناس بيحبوا الله، يعني ولا ما بنحب الله؟ أنا منحبه لله على الحقيقة، والله ما منحب الله. وهذا يعني بيخرج عن الإيمان هذا. وكفر بتلاقي عم يتحدى، يعني كأنه الشيطان، والله كأنه الشيطان عم ينطق بلسانه. الله يخرسون إن شاء الله ويزالون هداية، الله يهديهم. نعم، يكون مشكلة ما حدا عم يحكي فيها، بيحكوا كلهم بيحكي، كله عم يحكي. طيب وهذا ظاهرة الكفر شو اسمها هي؟ بتلاقي يعني الرجل من أهل الشام، من أهل البلد، من أهل التايب، والعياذ بالله، ولمن عم يسمع الكفرية ما بين ولا بيلتفت، معناته جذوة الإيمان انطفت. يعني هذا معناته إذا مات حيروح على غير إيمان، هذا سمع تايب، ما عم يتحرك، عم يسمع الكفرية ما بيتحرك. نسأل الله العفو والعافية. نعم. فتحام الناس من أن يضربوها أو يقولوا لها كلمة تؤذيها، وجعلوا يخفضون إليها القول ويليلون، فقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي عظيما. قال الراجز قد أطعمتني دقلا حوليا مسوسا مدودا حجريا قد كنت تفرين به الفريا أي تعظمين. قوله تعالى يا أخت هارون اختلف الناس في معنى الأخوة ومن هارون فقيل هو هارون أخو موسى. في هذه الأخوة ضروري أن تقول في معنى هذه الأخوة أما الأخوة معروفة. نعم. اختلف الناس في معنى هذه الأخوة ومن هارون فقيل هو هارون أخو موسى والمراد من كنا نظنها مثل هارون في العبادة تأتي بمثل هذا. وقيل على هذا كانت مريم من ولد هارون أخي موسى فنسبت إليه بالأخوة لأنها من ولده كما يقال للتميمي يا أخا تميم من العائلة يعني. نعم. وللعربي يا أخ العرب. وقيل كان لها أخ من أبيها اسمه هارون لأن هذا الاسم كان كثيرا في بني إسرائيل تبركا باسم هارون أخي موسى وكان أمثل رجل في بني إسرائيل. قاله الكلبي. وقيل هارون هذا رجل صالح في ذلك الزمان تبع جنازته يوم مات 40,000 كلهم اسمه هاي المشكلة بس. يعني اللي ما هارون ما بصير يطلع. الله أعلم. وقال قتادة كان في ذلك الزمان في بني إسرائيل عابد منقطع إلى الله عز وجل يسمى هارون فنسبوها إلى إخوته إلى أخوته من حيث كانت على طريقته قبل إذ كانت موقوفة على خدمة البيع. أي هذه المرأة الصالحة ما كنت أهلا لذلك. وقال كعب الأحبار بحضرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن مريم ليست بأخت هارون أخي موسى. فقالت له عائشة رضي الله عنها كذبت. فقال لها يا أم المؤمنين إن رسول الله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فهو أصدق وأخبر وإلا فإني أجد بينهما من المدة. يعني كعب الأحبار كان اليهود من العلماء يعني. نعم. وإلا فإني أجد بينهما من المدة 600 سنة. قال فسكتت. وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة أنه قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم الصالحين قبلهم. وقد جاء في بعض طرقه في غير الصحيح أن النصارى قالوا له إن صاحبك يزعم أن مريم هي أخت هارون وبينهما في المدة 600 سنة. قال المغيرة فلم أدري ما أقول وذكر الحديث. معنى أنه اسم وافق اسما. ويستفاد من هذا جواز التسمية بأسماء الأنبياء والله أعلم. قلت فقد دل الحديث الصحيح أنه كان بين موسى وعيسى وهارون عليهم السلام زمان مديد الزمخشري كان بينهما وبينه 1000 سنة أو أكثر، فلا يتخيل أن مريم كانت أخت موسى وهارون، وإن صح فكما قال السدي لأنها كانت من نسله، وهذا كما تقول للرجل من القبيلة يا أخا فلان. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام إن أخا صداء قد أذن، فمن أذن فهو يقيم. وهذا هو القول الأول ابن عطية. وقالت فرقة بل كان في ذلك الزمان رجل فاجر اسمه هارون، فنسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ، ذكره الطبري ولم يسم قائلا. قلت ذكره الغزنوي عن سعيد بن جبير أنه كان فاسقا مثلا في الفجور فنسبت إليه، والمعنى ما كان أبوك ولا أمك أهلا لهذه الفعلة، فكيف جئت أنت بها؟ وهذا من التعريض الذي يقوم مقام التصريح، وذلك يوجب عندنا الحد، وسيأتي في سورة. يعني إذا عرض إنسان لإنسان بذلك فيجب عليه، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فالتعريض قال كالتصريح يعني يجلد. نعم. وسيأتي في سورة النور القول فيه إن شاء الله تعالى. وهذا القول الأخير يرده الحديث الصحيح، وهو نص صريح فلا كلام لأحد معه ولا غبار عليه، والحمد لله. قرأ عمر بن لجأ التيمي ما كان أباك امرأ سوء، يعني أباك يعني ما كان أبوك امرأ سوء، كيف ما كان أباك؟ هذا في من يلزم أب وأخ، يعني الأب والأخ يلزمونها الألف، وقصرها من نقصهن أشهر، يعني الأب والحم والأخ في من يقصر، وقصرها يعني في من يقصر، شو يقصر؟ أبوك أبيك أبك، هذا قصر. أما القصر قال وقصرها من نقصهن أشهر، إن أباها وأبا أباها، يعني نعم هذيك إن أباها وأبا من يلزم المثنى الألف. أما قول جاء أباها ورأيت أباها ومررت بأباها، القصر يعني كل نبني على الألف، يعني في محل كذا المقدر على الألف، يعني كله بالرفع وبالنصب وبالجر كله أبا. وقصرها من نقصهن أشهر، قصرها لأسماء الخمسة يعني. نعم. قوله تعالى فأشارت إليه، والحمد لله رب العالمين.